بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 27. قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه. طيب، هنا الشارح يقول: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. يقول: سقط من رواية المستملي، وهي إحدى روايات صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كما تعلمون، صحيح الإمام البخاري له عدة روايات، هؤلاء الأمة المستملي وأبو ذر والكشمي هني وغيرها من الروايات. هؤلاء يعني من تلاميذ الإمام البخاري، يروون عن شيوخهم صحيح الإمام البخاري، وفي رواياتهم للصحيح بعض اختلافات يسيرة يعني. فهنا في رواية المستملي سقط منها لفظ التحميد، يعني قال: باب التسبيح والتكبير. قال: والمراد بالإهلال هنا التلبية. قال: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، يعني قبل التلبية بالحج. قال: وقوله عند الركوب، أي بعد الاستواء على الدابة، لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب. يقول إيه؟ عند الركوب، يعني بعد أن يستوي على الدابة، يعني وقت استحباب التسبيح والتحميد والتكبير أن يكون بعد الاستواء على الدابة وقبل الإيه؟ التلبية. ويقول عند الركوب هنا يعني ليس عند وضع الرجل في الركاب. الركاب لو تعرفون زي حبل يوضع يضع عليه قدمه ويعتمد عليها عند الصعود على الدابة، يعني بيكون فيه اللي هو السرج أو الهودج أو الشيء اللي هو الموضوع فوق ظهر الدابة، وبعدين يكون متدلي منه حبل كده فيه عروة زي مكان يدخل فيه القدم، يعني فيدخل فيه رجله وزي درجة السلم كده، يعني معمول زي درجة السلم يصعد عليها ويمسك في الدابة حتى يرقى فوقها. فيقول التسبيح والتحميد ليس عند وضع الرجل في الركاب، ولكن بعد أن يستقر فوق ظهر الدابة وقبل أن يبدأ في التلبية، فيستحب أن يسبح ويحمد ويكبر. يعني في الدواب الحديثة، يعني في السيارات ولا كده، يعني زي إيه هو صعد الدرجة اللي بيصعد عليها حتى، يعني لا يبدأ هنا وإنما يبدأ بعد ما يجلس على المقعد أو كده، فيبدأ يسبح ويحمد ويكبر ثم إيه يلبي. قال: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. أحيانا بعض السنن تكون مهجورة يعني، وقل من يعمل بها. فيقول هذه السنة، يعني ينبه هنا الشارح إلى أنها مما يعني قل إيه يعني قل تعرض الفقهاء لها، ومن كتب يعني في أحكام الحج قل ما يتعرضون لذكر هذه السنة. يقول مع ثبوتها رغم صحة الحديث وكونه في صحيح البخاري. فإذا يعني نأخذ من هذا استحباب التحميد والتسبيح والتكبير بعد الاستواء على الدابة وقبل التلبية. قال: وقيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفي بالتسبيح وغيره عن التلبية. ده اللي هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، قالوا إن التلبية لا يشترط لها لفظ التلبية، وإنما يعني يمكن أن يسبح أو يحمد أو يكبر أو كذا، فهذا إيه يجزئ عن التلبية. فقال هذا الحديث هنا يرد على هؤلاء. لماذا؟ ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتفي به حتى لبى. إن النبي صلى الله عليه وسلم سبح وحمد الله وكبر ثم لبى، فإذا لم يكتفي بهذا عن التلبية. ثم أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه وهو مشتمل على أحكام، فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة وبالإحرام، وسيأتي ما يتعلق بالقران قريبا. يعني في أول الحديث جزء مما في أول الحديث مر شرحه من قبل، اللي هو إيه؟ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، صلى الظهر أربع ركعات في المدينة، لأن هذا قبل السفر، المدينة هي محل إقامته عليه الصلاة والسلام، فصلى أربعا صلاة الظهر، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم وصل إلى ذي الحليفة وهي على بعد أميال، يعني مر نحو أربعة أميال أو خمسة أميال من المدينة، فلما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر، حضرت صلاة العصر وصلى العصر هناك ركعتين فقط إيه قصرا. ومر بنا أنه يعني أن ذي الحليفة ليست منتهى السفر، وإنما يعني فهذا يفيد أن لأن جمهور الفقهاء قالوا لا يقصر في أقل من 48 ميلا، يعني لابد المقصد النهائي أو الوجهة النهائية في السفر تكون 48 ميلا أو ما يعادل 80 كيلومترا، فلابد الوجهة النهائية في السفر تكون يعني هذه المسافة أو أكثر. لكن متى يبدأ القصر؟ يبدأ من مجرد إيه مغادرة عمران بلدته، أول ما يغادر حدود بلدته يبدأ في إيه في الأخذ بأحكام السفر، طالما الوجهة النهائية هذه المسافة 48 ميلا أو أكثر. واضح؟ لكن إذا كانت الوجهة النهائية، لو أن شخصا خرج من المدينة ووجهته النهائية هي ذو الحليفة على بعد أربعة أميال أو خمسة أميال، فجمهور الفقهاء المذاهب الأربعة يقول لا يحل له الإيه القصر في هذه الحالة، لأن هذه ليست المسافة التي تبيح القصر. لكن يوجد يعني الظاهرية ويعني بعض الفقهاء أخذ بقولهم بأنه أي سفر يسمى في العرف سفرا يجوز فيه القصر. لكن هنا توجيه الحديث على مذهب الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة ليس لأن يعني رغم أنها على بعد أربعة أميال، لأنها ليست الوجهة النهائية في السفر، وإنما هي يعني زي أول محطة في طريق السفر، والوجهة النهائية هي مكة على بعد 400 كيلومترا من المدينة أو نحو ذلك. طيب يقول ثم بات بها حتى أصبح، هذه برضو إيه ثم ركب. قال ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح، لأن لما قال وصل إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر ثم بات بها حتى أصبح، فالظاهر أن الإيه أن الإهلال كان إيه بعد صلاة الصبح. لكن عند مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته. دعا بناقته فأشعرها، تعرفون الإشعار اللي هو إيه جرح سنام الناقة، جرح سنام الناقة حتى يسيل بعض الدم، يعني يشرط خط كده في سنام الناقة حتى يسيل بعض الدم لتكون علامة على أن هذه الناقة هدي يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، تنحر إذا وصلت إلى مكة إلى البلد الحرام، فتنحر وتفرق على فقراء الحرم، فحتى تتميز عن الإبل الأخرى التي جلبوها معهم لطعامهم وشرابهم في أو لركوبهم، فالإبل التي خصصوها للنحر والإهداء إلى الكعبة، أو يعني هديا بالغ الكعبة، فهذه يميزونها بالإشعار والتقليد. الإشعار اللي هو جرح السنام، والتقليد إن هم يربطون نعلين بحبل كده في عنقها، فيجيبوا مثل القلادة، يعني يضعون قلادة في عنقها، وغالبا يأتون بنعلين قديمين كده أو حاجة، ويربطون زي القلادة ويضعونها في عنق الناقة، فيكون مقلدة ومشعرة. ففي الغرض منها أنها علامة يعني لتمييز هذه النوق التي خصصوها لتكون هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بناقته وأشعرها ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وللنسائي من طريق الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب. هنا المقصود صلاة الظهر من اليوم التالي، يعني كمتى أحرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأحرم بعد صلاة الظهر. وعليكم السلام. الله يبارك. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام في صلى الظهر في المدينة، وبعدين 4 ركعات، وبعدين صلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعتين. فهنا الحديث يفيد يعني أنه صلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعتين، وصلى المغرب والعشاء والفجر، ثم ظهر اليوم التالي في ذي الحليفة، وتحرك من ذي الحليفة بعد صلاة الظهر. فصلى الظهر في ذي الحليفة ثم دعا راحلته فأشعرها، ثم ناقة فأشعرها، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وللنسائي من طريق الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب. قال: ويجمع بينهما بأنه صلاها آخر ذي الحليفة وأول البيداء. بيداء الصحراء. فعندنا حديث يقول، حديث ابن عباس أنه صلى الظهر في ذي الحليفة، وحديث أنس يقول صلى الظهر بالبيداء، فقال هو آخر ذي الحليفة هي بداية البيداء، فلسمى هذا الحليفة يعني يقصد أنه في نهاية حدود ذي الحليفة، واللي قال البيداء يقصد مع بداية حدود البيداء. ثم أهل بحج وعمرة. قال: هذا يأتي الكلام عليه في باب التمتع والقران، يعني في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأكثر على أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، يعني جمع بين الحج والعمرة وحج قارنا. قال: حتى كان يوم التروية. قال بضم يوم، لأن كان تامة، كان تامة اللي هي بمعنى اللي كان المرة تأتي بمعنى وجد الشيء أو حصل. حتى كان يوم التروية، فهذه تكون تامة مش ناقصة، يعني يكون لها فاعل مرفوع. كان الناقصة يكون بيجي بعدها اسمها مرفوع وخبرها منصوب، لكن هنا يقول كان تام. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. في طبعا قبلها يقول: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا. لما وصلوا إلى مكة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتحللوا، يعني يؤدوا عمرة، يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ثم يتحللون. والنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة، فأمرهم أن يؤدوا العمرة في اليوم الرابع ثم يتحللون، ويبقون إلى يوم 8 اللي هو يوم التروية يهلون بالحج من مكة، فيجلسون يعني الفترة من يوم 4 إلى يوم 8 يجلسونها محلين، يعني يلبسون الثياب ويحل لهم ما يحل يعني لغير المحرم من الطيب والمخيط وقص الشعر وغير ذلك من الأمور، إلى أن يأتي اليوم الثامن فيعودون يحرمون بالحج من مكة. هذا هو حج التمتع. فلذلك يقول في الحديث: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو قبل يوم عرفة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يتهيئون فيه بجلب الماء، يعني من الري الذي هو شرب الماء والذي هو يقابل العطش، فكانوا يعتنون في هذا اليوم بجلب الماء من زمزم ونقله إلى يعني إلى أماكن الحجاج حتى يعني يتهيئ لهم الشرب يعني. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما تعلمون يعني وكما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة وأعطى بقية 100 يعني هو أهدى 100 بدنة مع أن الحج يكفيه 7 بدنة يعني ممكن 7 يشتركون في بدنة فهو كان يعني عليه 7 بدنة فقط إما شاه وإما 7 بدنة لكنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة ونحر بيده 63 منها وأعطى بقية 100 لعلي رضي الله عنه فنحر عليهم بقية 100 عليه الصلاة والسلام فهذا فيه استحباب يعني الهدي وكان حتى في غير مواسم يعني في غير موسم الحج يعني كان عليه الصلاة والسلام مرات يبعث هديا من المدينة إلى مكة لينحر بها ويفرق على فقراء الحرم فإرسال الهدي يعني مما يتقرب به إلى الله تعالى فنحر بدنات بيده قياما يعني وهي قائمة يعني تنحر في اللبة يعني تطعم في لبتها وهي قائمة وذبح بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله اللي هو المصنف الإمام البخاري رحمه الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس قال هكذا وقع عند الكشمي هني والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كما زعم بعضهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله. نعم شيخ في الحديث قال ثم دعا بناقته فأشعرها أشعر ناقة واحدة ولا أشعر المئة؟ هو كان الإبل بعضها حمل يعني اصطحبه النبي عليه الصلاة والسلام معه من المدينة وبقيتها كان علي رضي الله عنه أحضرها من اليمن معه كان علي قادما من اليمن والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق يعني فكان يعني جزء من النوق كان حاضرا مع علي رضي الله عنه. نحر 62 وعاش 63 كما تفضل أخونا الكريم يعني قالوا يلاحظ يعني أن عدد الإبل التي نحرها النبي عليه الصلاة والسلام كان 63 على عدد سن عمره عليه الصلاة والسلام وفي حجة الوداع كان عمره كان 63 سنة يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعش بعد حجة الوداع إلا أشهرا قليلة يعني في شهر 11 في 12 من ربيع الأول من نفس العام كانت وفاته عليه الصلاة والسلام. طيب الباب الذي بعده قال باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مختصرا وقد تقدم الكلام عليه يعني مر بنا مسألة متى أهل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة قالوا أهل حين استوت به الراحلة وبعضهم قال في بعد ما صلى ركعتين وبعضهم قال في البيداء مر بنا من قبل والتوجيه يعني كما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ التلبية بعد ما صلى الركعتين فناس سمعوه بعد ما صلى الركعتين يلبي فقالوا أهل بعد ما صلى ركعتين ثم لما استوى على الراحلة لبى مرة أخرى فالذين لم يسمعوا في المرة الأولى سمعوا في المرة الثانية وقالوا يعني أول ما لبى بعد ما استوت به الراحل ثم لما صار في البيداء لبى مرة أخرى فالذين لم يسمعوا في المرتين السابقتين سمعوا في المرة الثالثة وظنوا أنها أول مرة لبى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما جمع فيه بين الرواية يعني مرات بعض العلماء يميل إلى الجمع وبعضهم يميل إلى الترجيح يعني البعض يرجح بينها ويختار أصحها يعمل به ويترك الباقي، يقول إنها روايات متعارضة فنقبل واحدة منها ونرد الباقي. فالذين يميلون إلى الترجيح يرجحون أنه لبى بعدما استوت به، بعدما استوت به الراحلة أو بعدما استوى على الراحلة، فيقولون هذا يعني أرجح وأثبت من ناحية الإسناد وكذا فيرجحونه. والذين يميلون إلى الجمع فيقبلون الجميع، يقولون يعني لبى هنا وهنا. يقول ورواية الصالح بن كيسان عن نافع من الأقران. مرات يعني في عندنا رواية القرين عن قرينه، يعني كلاهما من إيه؟ من طبقة واحدة من التابعين، وروى أحدهما عن الآخر فتسمى رواية الأقران. قال وقد سمع ابن جريج من نافع كثيرا، اللي هو ابن جريج اللي هو يروي عن صالح بن كيسان عن نافع. يقول ابن جريج مرات يروي عن نافع مباشرة، لكن هذه المرة روى عنه بواسطة قرينه اللي هو صالح بن كيسان. قال وهو دال على قلة تدليسه، يعني هنا روى عنه بواسطة إن لو أن ابن جريج قال في هذا الحديث عن نافع أو قال نافع لحسب الناس أنه مثل الحديث الأخرى الكثيرة التي سمعها من نافع مباشرة، لكن هذا يسمى التدليس، اللي هو أن إذا سمع بعض الأحاديث عن شيخه بواسطة فيحذف هذه الواسطة ويرويها عن شيخه مباشرة بلفظ ليس فيه التصريح بالسمع، لأنه لو صرح بالسمع يكون كذبا، يعني لو قد سمعت وهو لم يسمع يكون كذبا. لكن إذا قال عن أو قال، لو أن ابن جريج مثلا يقول قال نافع مثلا، فلفظ ليس فيه تصريح بالسمع، ونافع هو شيخه وهو قد سمع من نافع كثيرا لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه، فهذا يسمى التدليس لو أنه حذف الواسطة، لكنه لم يحذف الواسطة وذكرها، الواسطة التي بينه وبين شيخه. فهذا يقول هذا يدل على قلة تدليسه. بعض الرواة كان يكره التدليس ويحرص على ذكر الواسطة التي بينه وبين شيخه، حتى أن منهم الإمام الليث بن سعد رحمه الله يعني كان يروي عن الزهري، الزهري هو شيخه مباشرة، وبعدين مرات يروي عنه بواسطة وواسطتين وثلاثة وأربعة لغاية خمسة، مرات يعني روى عن خمسة عن شيخي، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الزهري اللي هو شيخه أصلا، مرات يعني يروي عنه مباشرة، فهذا لأمانته يعني وقلة تدليس. لو أنه قال الزهري ما أحد يقول له شيء لأنه سمع الزهري ويحسبون أن هذا مما سمع، لكن لأمانته يذكر الوسائط التي، لكن كثير من الرواة كانوا يتساهلون في موضوع التدليس، يعني فإذا روي إذا عرف عنه أنه يدلس أحيانا فإذا استعمل لفظ قال أو عن يبدأون يفتشون للتأكد يعني أن هذا مما سمعه مباشرة أو سمعه بواسطة، يحتاجون إلى معرفة ذلك. طيب. قال باب الإهلال مستقبل القبلة. طبعا في الرواية في مرات رواية الأقران، يعني لما قرين يروي عن عن قرينه، وفي عندنا المدبج. المدبج لما يكون رواية الأقران حصلت من الطرفين، يعني مرات مثلا لو أن صالح بن كيسان ونافعا حصل أن صالح بن كيسان مثلا روى عن نافع لكن لم يحصل العكس، فهذه تسمى رواية أقران. لو مرات يحصل أن اثنين متعاصرين وأخذ عن نفس الشيوخ وهم في نفس الطبقة لهم نفس التلاميذ ولهم نفس الشيوخ وكل منهم يروي عن الآخر أحيانا، هذا يسمى المدبج، يعني مثلا زيد يروي عن عمرو وعمرو يروي عن زيد أحيانا. يحصل هذا في طبقة الصحابة مرات كأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مرات أم المؤمنين عائشة تروي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة عن أم المؤمنين عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرات كلهم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يعني. فطالما يروي أحدهما عن الآخر وهما قرينان أخذ عن نفس الشيء فهذا يسمى المدبج يعني. وفي هناك رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني ليس بالضرورة في الإسناد إذا رأيت فلان عن فلان يبقى الثاني هو شيخ الأول، مرات يكون زميله، مرات يكون الشيخ هو يروي عن تلميذه، فحصل يعني مثلا يعني أبو داود هو تلميذ الإمام أحمد، في مرة الإمام أحمد روى عن أبي داود حديثا ليس عنده فأخذه عن تلميذه، فالإمام أحمد روى عن أبي داود. الإمام مالك مثلا روى حديثا عن عبد الله بن وهب اللي هو تلميذه، عبد الله بن وهب هو تلميذ مالك، دايما نشوف عن عبد الله بن وهب عن الإمام مالك. بس في حديث اللي هو تخليل الأصابع في الوضوء كان سئل عنه مالك ولم يعرفه، فبعد ما انصرف الناس قال له عبد الله بن وهب قال عندي في ذلك سنة، حدثني فلان عن فلان وحدثه بالحديث التخليل، فصار فأخذ مالك عن إيه عن عبد الله بن وهب يعني. هناك نماذج كثيرة يعني، طبعا من أعلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عن تميم الداري، الصحابة قال إن أخاكم تميما حدثني أنه ركب البحر فلعبت بهم الريح في البحر شهرا، إلى آخر الحديث يعني قصة الدجال يعني حتى الدجال والدابة وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه رواها عن تميم الداري، قال إن أخاكم تميما حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب البحر إلى آخر الحديث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن تميم، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصل. في أشياء عجيبة يعني مرات في الراوي يروي عن يعني عن أحد تلاميذه عن نفسه حديثا هو نسيه فيقول إن فلان، لكنه يثق يعني في هذا التلميذ، فيقول إن قل حدثني فلان أني كنت حدثته أني سمعت فلانا، ويرويها عنه حتى يبرئ ذمته. طيب قال باب الإهلال مستقبل القبلة. قال وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهم إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. هنا النسخة اللي معنى المحرم في بعض النسخ الحرم، أنتوا عندكم في النسخة الحرم يعني، لا أدري يعني اللي هي يعني هكذا الرواية ولا أو أنها خطأ من الطابع يعني، أن الشرح كله على نسخة الحرم. فقال حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول باب الإهلال مستقبل القبلة. قال زاد المستملي في روايته لصحيح البخاري الغداة بذي الحليفة، باب الإهلال مستقبل القبلة الغداة يعني بعد صلاة الصبح بذي الحليفة. ثم قال أبو معمر هو عبد الله بن عمرو، بعدين إلى آخره. قال إذا صلى بالغداء أي صلى الصبح بوقت الغداء، وقت الغداء اللي هو وقت صلاة الصبح. وللكشمي هني إذا صلى الغداء أي الصبح. قال فرحلت بتخفيف الحاء، يعني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداء يعني إذا صلى صلاة الفجر في ذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، والراحلة هي الدابة التي يسافر عليها. قال ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. قائما قال أي مستويا على ناقته، أو وصفه بالقيام لقيام ناقته، يعني هو الحقيقة اللي راكب فوق الناقة لا يكون قائما، هو يعتبر جالسا فوق الناقة. يعني كيف استوت به الراحلة قائما؟ لا أحد يقوم فوق الدابة يعني، وإنما المقصود فهنا قال يعني تعبير يعني كتعبير مجازي يعني. فاللي قال قائما يقصد يعني ناقته قائمة، أو يقصد إيه يعني مستويا على ناقته يعني، يعني اعتبر أن الجالس على الأرض لكن المستوى على الناقة يعني سماه إيه قائما. قال وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة، فإذا استوت به راحلته قائمة الرواية إيه؟ يفسر بعضها بعضا. وفهم الداودي من قوله استقبل القبلة قائما قال أي في الصلاة، فقال في السياق تقديم وتأخير، فكأنه قال أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائما أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب، حكاه ابن التين رحمه الله. قال وإن كان ما في الأصل محفوظا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة انتهى. قال ولا حاجة إلى دعوة التقديم والتأخير، يعني الداودي لأنه أخذ العبارة على ظاهرها يعني وأنه استوى قائما فاحتاج إلى أن يقول الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني صلى أولا ثم ركب. قال ولا حاجة إلى دعوة التقديم والتأخير، بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا والاستقبال إنما وقع بعد الركوع. وذكر رواية أخرى بلفظ كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائما أهل. الغرز اللي هو الركاب الذي يوضع زي درجة ليصعد عليها الحبل المتدلي من جانبي الناقة وفيه عروة يضع فيها رجله، هذا هو الغرز. فأدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته، يعني بعد أن صعد على ظهر الناقة واستوت به قائما أهل، أهل يعني لبى إيه بدأ التنبيه. قال ثم يمسك، الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية وكأنه أراد بالحرم المسجد، يعني قال إن يظل يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك. قال والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا، وسيأتي نقل الخلاف في ذلك، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا من طريق القاسم محمد عن ابن عمر. قال الكرماني ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منا، يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. احنا عرفنا ان يعني مر بنا من قبل ان السنة في التلبية متى يتوقف عنها، ان يبدأ التلبية من لحظة الإحرام ويستمر في التلبية، اذا كان محرما بعمرة فيمسك عن التلبية حين يرى الكعبة، فأول ما يصل الى الحرم بمعنى الى المسجد الحرام، يعني مش المقصود حدود الحرم وإنما المقصود يعني المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد الحرام أول ما يقع بصره على الكعبة يتوقف عن التلبية وينشغل إيه حينئذ بالطواف والسعي وكذا. وأما إذا كان هذا إذا كان محرما بعمرة يعني، وأما المحرم بالحج فيستمر بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر بعد يوم العيد بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر في مزدلفة وبعدين يذهب إلى منى فيرمي جمرة العقبة ويتوقف عن التلبية ويبدأ بعدها إيه في تكبيرات العيد. فيقول هنا يعني ابن عمر كان محرما بحج، كان محرما بحج ومع ذلك يعني توقف عن التلبية لأجل الإيه الطواف والسعي ثم عاود الإيه التلبية إلى أن رمى جمرة العقبة. فذكر يعني أن بعض الشراح قال أنه لعله أراد ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، يبقى هنا إيه أحد أمرين، إما المقصود يعني التوقف المؤقت عن التلبية مش مقصود يتوقف نهائيا لكن يتوقف مؤقتا، لأنه إذا كان محرما بحج إفراد يعني أو قران يعني ليس هناك تحلل بين العمرة والحج، فبالتالي توقفه هنا يعني فقط إيه من أجل الطواف والسعي، ثم يعاود التلبية إلى أن يرمي الجمر. فإما أن يقصد التوقف المؤقت أو يقصد كما هنا ذكر كلام الكرماني أن يكون المراد بالحرم منى، لأن منى من الحرم، فيستمر في التلبية إلى أن يبلغ الحرم، يعني إلى أن يبلغ منى، إلى أن يصل إلى منى لرمي جمرة العقبة، فيتوقف عن التلبية حينئذ. قال: والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى، فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى. والظاهر أيضا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام، لا ترك التلبية رأسا، والله أعلم. فهنا رأي الحافظ بن حجر أنه ترك التلبية بمعنى يعني ترك رفع الصوت بها وتكرارها والمواظبة عليها، يعني قلل من ذلك يعني عندما وصل إلى الحرم. قال: حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. قال: ذا طوى واد معروف بقرب مكة، وذكر أن الطاء يعني يصح فيها الضم والفتح والكسر، يعني ذا طوى أو طوى أو طوى، واد معروف بقرب مكة، ويعرف اليوم ببئر الزاهر، وهو مقصور منون وقد لا ينون، يعني إما طوى أو طوى. ونقل الكرماني أن في بعض الروايات حتى إذا حاذا طوى، والأول هو الصحيح. ثم قال بعدها يقول: وزعم، هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح، لأنه جاء في رواية إيه ويحدث، فين عندنا وزعم؟ قال: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فزعم كانوا يستعملون زعم في، قالوا في لغة قريش، يعني كانوا يستعملون زعم بمعنى قال قولا صحيحا، ليس بمعنى الزعم اللي هو ادعاء شيء كذبا يعني. فهذا موجود يعني في يعني بعض القبائل العربية كانوا يستعملون زعم بمعنى يعني قال كلاما كذبا أو ليس بالصحيح، لكن في لغة قريش كان يستعمل زعم بمعنى قال حتى لو كان الكلام صحيح، وهي اللغة التي استعملها الإمام سيبويه في كتاب في النحو، دايما يقول وزعم الخليل، اللي هو شيخه يعني قال وزعم الخليل وكذا وكذا، في أشياء هو يؤكد على صحتها، يعني يقول الخليل زعم أن العرب تقول كذا، ويذكر إيه أدلة هذا ويؤيد هذا القول ويرجحه وكذا، فهو يقصد زعم بمعنى قال يعني. هذا الإخوان المغاربة استعملوا نفسه، ما زالوا سبحان الله، هذه شائلة صحيح في المغرب استعملوا زعم بمعنى قال، سبحان الله، هذه لغة قريش يعني. وأنا ابن عمر رضي الله عنهما يعني كما في الحديث أنه كان يستقبل القبلة قائما ويلبي وكذا إلى آخره، وإذا صلى الغداء اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فابن عمر يعني قال هذا الكلام يعني ليس تشكيكا فيما قال. طيب هنا في مما ورد هنا ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة، ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة، لأنه قال إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة. فهذه المسألة محل خلاف، يعني مر الكلام عليه، لمسألة التطيب في البدن قبل الإحرام يعني، لكن قبل الدخول في الإحرام، قبل الدخول في الإحرام، فعند الجمهور أنه يستحب أن يتطيب في بدنه ولكن ليس في الثوب، ويبقى عليه أثر الطيب بعد الإحرام ولا يضر ذلك. ومن الفقهاء من منع التطيب حتى في البدن إذا كان يبقى أثره بعد الإحرام، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب ثم يحرم وأثر وبيص الطيب يعني وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد الإحرام إذا ادهن الإنسان ممكن يدهن بشيء ليس له رائحة يعني مثل زيت زيتون زيت يعني شيء ليس له رائحة إذا احتاج يعني إلى دهن شيء من بدنه. ثم قال لم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال القبلة لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أي يستقبل القبلة يعني كان يركب على الدابة ثم يستقبل بها القبلة ويبدأ في التلبية. فقال هنا يستقبل بها القبلة لأنه طبيعي هو متوجه إلى مكة فالدابة يعني بقى يوجهها إلى طريق مكة الذي هو طريقه في السفر فيركب على الدابة ويوجه الدابة إلى طريق السفر ثم يبدأ في التلبية. ثم ذكر هنا أنه قال المهلب استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب لأنها إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله. قال وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.